الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب الكرام، إن الله جل وعلا لما خلقنا في هذه الدنيا خلقنا من أجل غاية عظيمة. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا ليلهون ولا ليلعبون ولا للأهواء يتبعون ولكن ليعبدون. فخلقنا الله في دنيا تبدأ بالحياة وتنتهي بالموت. طيب يا ربي، لماذا خلقت الموت والحياة؟ قال الله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لنبتلى، لنمتحن، لنختبر، ومن منا سيحسن العمل في هذه الحياة الدنيا. فخلقنا الله جل وعلا وجعل لكل واحد منا في نفسه أمرا. قال الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها. كل إنسان منا عنده فجورها وتقواها، وعنده التقوى. طيب العمل والحل، كيفية التعامل. قد أفلح من زكاها، ده الفالح، ده الكسبان. من الذي يزكي نفسه بالطاعات؟ وقد خاب من دساها، الذي يدس نفسه في الذنوب والمعاصي. إنه الخائب، إنه الخسران. وأرسل الله إلينا رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون بأن الذي يزكي نفسه ويلتزم بالطاعات له الجنة، له برات رب العالمين، له الفوز العظيم بالبشارة. وينذرون أن من يقع في الذنوب والمعاصي ويمت بلا توبة فهناك عذاب، هناك حساب، هناك نار. فكانوا مبشرين ومنذرين. وأرسل الله نبينا صلى الله عليه وسلم محمد خاتم الأنبياء، ثم من بعده أرسل الله إلينا بين الحين والآخر، رسائل ربما تحدث ولا نعطي لها أهمية. فهناك تفسيرات مادية، آيات ورسائل يرسلها الله سبحانه وتعالى إلينا متمثلة ربما يكون في سيول، في زلازل، في براكين، في خسوف أو كسوف للشمس أو للقمر، في أمراض تظهر ولم تكن موجودة في أسلافنا. آيات ورسائل، ما الغرض من وراء إرسالها؟ قال الله: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. سلم يا رب سلم. يبقى ربنا بيرسل إلينا الآيات لغرض اسمه إبراهيم. مات وهو طفل صغير. يوم أن مات خسفت الشمس. خرج الناس وقالوا خسفت الشمس من أجل موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد أو حياة، وإنما لرسول الله يحصل اسمع وإنما يرسلهما الله ليخوف بهما عباده من أجل أن نخاف أن نعود إلى الله جل وعلا. سائل يسأل ويقول الله يرسل إلينا الآيات ليخوفنا لكي نعود، هو احنا بنعمل ايه؟ ده احنا كويسين خالص، هو في احسن من كده؟ تعالوا يا كرام ونحن في بدايه عام هجري جديد نقف وقفه للمحاسبه، كل منا يحاسب نفسه. انسان منا التاجر والموظف ليكون له جد سنوي في معاملاته الدنيوية، أولى بنا أن نقف وقفة للمحاسبة. يحاسب الإنسان منا نفسه قبل أن يحاسب. يا من تتساءل وتقول لماذا يرسل الله إلينا الآيات ومن أي شيء يخوفنا، تعال لنقف وقفة مع ركن من أركان الإسلام، مع عمود الإسلام، مع الصلاة. الصلاة، نعم الصلاة، الصلاة التي أمرنا الله بها فقال وأقيموا الصلاة، وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وحينما نتحدث عن الصلاة نقصد الصلاة الصلوات الخمس، يعني الفجر معاها اللي صدق في انتسابات بعض المسلمين. الفجر، أين نحن من صلاة الفجر؟ سؤال أجب عنه. الصلاة ونحن في صلاة الجمعة الآن اللي هي بيحافظ عليها كل الناس، ربما الآن من صلاة الجمعة ولسه الإنسان نايم في بيته بدون عصر، ربما يكون قاعد الآن على القهوة يستنى لما تقام الصلاة ويجي يصلي ركعتين. أين نحن من الصلاة؟ أين نحن؟ وأين أبناؤنا من الصلاة؟ وأين نساؤنا من الصلاة الذين هم نحن مسؤولون عنهم يوم القيامة؟ كل واحد يسأل هم أولادي بيحافظوا على الصلاة ولا؟ واحد يقول آه أنا بطلب ولادي على الصلاة باستمرار. ليه يا عم الحاج؟ مش دي السنة؟ إن إحنا نطلب ولادنا على الصلاة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر. طب حضرتك لما تجيب الحديث من البداية، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال واضربوهم عليها من سن كام؟ عشر. قبل ان تتعجل في ضرب الاولاد على الصلاه تكون قد استفرغت الوسع في تحديد الصلاه الى الاولاد من سن 7 سنوات الى سن 10 سنوات، بعدها اضرب. عشان تجيبهم القهوه، عشان تجيبهم السايبر، عشان تجيبهم مع المصيه، عشان يدخل يصلي. فأبنى بنا ان نهتم بابنائنا بالصلاه، ان نقدم اليهم، نزرع في قلوبهم حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونامرهم بالصلاه. لأن الأدوات المستخدمة خاطئة، الطرق في تربية الأبناء خاطئة فتؤدي إلى نتيجة عكسية. فنريد يا كرام أن نتساءل، أين نحن من الصلاة؟ وأين نساؤنا؟ وأين بناتنا؟ وأين أولادنا من الصلاة التي أمرنا الله بها ونحن عنها يوم القيامة مسؤولون؟ إذ أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلح صلح سائر عمله، وإن فسد فسد سائر عمله. فوقفة صادمة مع الصلاة لنا ولأهلنا. يا من تتساءل وتقول، لماذا يرسل الله إلينا الآيات ليخوفنا؟ تعال إلى ركن آخر من أركان الإسلام، ألا وهو الزكاة. الزكاة زكاة المال، على من وجبت عليه الزكاة، على من بلغ ماله النصاب، مش على كل الناس، ولكن اللي بلغ ماله النصاب وجبت عليه زكاة المال. عامل حاجة حضرتك بتخرج زكاة المال وبتحسب الحسابات وتخرج النصيب زكاة المال، يقول لك والله أنا بخرج بطاطين في الشتاء، وبفتح عيدين في رمضان، وبعمل مائدة، ووزع على الناس يوم الخميس اللي بيمشوا على المعرض وعلى المحل، وخلاص. حضرتك ما حسبتش قد ايه من مالك يخرج زكاة، يقول لك وانا هحسب على ربنا؟ لا، تحسب زي ما بتحسب حساباتك كلها اولى بك، لان ده مش منك، يبارك الله سبحانه وتعالى فيما تبقى من المال. خذ من أموالهم صدقة. لما؟ لما يا رب؟ من شأنها التطهير والتزكية، فأنت أول المستفيدين. أما الآن لا حسابات ولا إخراج لزكاة المال، فرض وركن من أركان الإسلام. رجع نفسك، رجع نفسك والله. الدين اللي بتخربه الله يخلف عليه بالخير والبركة والزيادة في المال. من زكاة المال توحد مع الدوش، ماله لم يبلغ النصاب، وقاعد دلوقتي ويسمع كلام عن الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع سعر الفايدة والتضخم وكلام كبير، يخاف وعايز يزود ماله. يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل قرض. قرض هو القرض حلال؟ هو انا هقول لك على القرض الحلال اللي يزود به ماله. يتعامل بالقرض اللي هو ايه؟ قال الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، اضعافا كثيره. يعني قرض معناه ايه؟ ان انت تقرض ربنا. يعني ايه؟ ان انت أعطاك بشوية تمر بشق تمرة بشق تمرة ورب درهم يسقط ألف درهم. أنت كل اللي معاك 20 جنيه خلطت منه 2 جنيه 10% من مالك تصدقت بيه، ربما يسقط واحد عنده ملايين وخطط 1000 جنيه. أنت تصدقه نسبة وتناسب. فإذا كنت خايف من بكرة وعايز تزود فلوسك تاجر مع ربنا وابتعد عن اي فرض لغوي، ولكن تصدق الله سبحانه وتعالى ان يخلف عليك بالخير والبركه. ولكن عند الصدقه عند الانفاق ما تروحش بوحدك، خد حد معاك. اخد مين؟ اخد معايا واحد عشان يصورني وانا بوزع الصدقه عشان ينزلني على الفيسبوك؟ لا لا، خد ابنك الصغير معاك عشان تزرع في قلبه حب الخير للخير، عشان تزرع في قلبه احسان للناس، عشان تزرع في قلبه ايجابيه في المجتمع. ولد لما يكبر ان شاء الله مش هيكون عبد الوالدين، ولد لما يكبر ان شاء الله مش هيكون فاسد في المجتمع، الولد لما يكبر ان شاء الله مش هيفتح الدرج عشان ياخد رشوه، الولد لما يكبر ان شاء الله مش هياكل بنص اخوات البنات. ليه؟ لانك علمته بالقدوه وبالمعاملة على حب الخير للناس، فأولى الناس بالخير هو يقوم به معهم أنت وأمه وأخوته، ولا يأكل ميراث ولا يظلم أحد من بعدها. فزكاة المال والصدقات تحتاج منا إلى وقفة صادقة. كذلك يا من تتساءل وتقول لماذا يرسل الله إلينا يخوفنا، هو احنا ما بنمشيش الشارع ونرى نساء كاسيات عاريات في شوارعنا؟ ليسوا بنساء اليهود ولا نساء النصارى، انهن نساء المسلمين. بنات من دول اللي ماشيين في الشوارع اللي لابسه الديه واللي لابسه ما يصف الجسد، بنات مين؟ بنات من؟ وأي رجل خرج من بيت رجل إليه اللي يرضى للنبي إن هي تخرج بالشكل ده من البيت؟ وسؤال عشان إيه؟ عشان إيه؟ عشان تمشي في الشوارع لتكون سببا في فتنة شباب المسلمين؟ عفوا سامحوه، بل الامر تعدى. لا يقف عند فتنه شباب المسلمين بل وشيوخ المسلمين وكبار السن بهذه المشاهد التي لا يرضى عنها الله، التي لا يرضى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. اخي الكريم، قبل ان اقول لك حلال او حرام أخاطب فيك الغيرة، أنك رجل عربي غيور تطار على أهل بيتك، تبقى مبسوط لما بنتك أو زوجتك أو أختك ماشية في الشارع بهذا اللباس، وهذا ينظر إليها وهذا يتكلم عنها وهذا يقول أنا بنتي أشرف بالشرف ومتربية تربية زي بنتها، احطها في اي مكان وانا مطمن. يا اخي والله ستسال، والله بنتك دي هتيجي يوم القيامه وتتعلق في الباب. لما يسالك ربنا عن لباس البنت ولباس الزوج وتسال، تبقى راجل شقيان وتعبان وواقف شغال طول النهار عشان تكسب الجنيه من الحلال. من اين اكتسبت المال؟ من الحلال يا رب. وفيما انفقت؟ الام تاخد الفلوس وتنزل تلف في المحلات تشوف اذيق وطنون. ليه ايتها الام؟ عشان البنت ما تبقاش معقده وتبقى مدر بين اصحابها وبين زمايلها، عشان البنت يجي لها عريس لن ينال ما عند الله الا بطاعته، حتى وان جالها عريس هيكون على شكل كبير. وشوفوا المشاكل، وشوفوا حالات الطلاق. ده بعد الزواج. ولكن البنت الذي تلبس اللباس الخليع بهذا الشكل، مين اللي هيكون صحبتها؟ مين؟ مش هتبقى فرحان ان بنتك بتروح الدروس في ثانوي؟ فرحان ان بنتك دخلت الجامعه؟ تعالى الجامعه، تعالى وشوف البنات وشوف اختلاطهم بالشباب الذي يترتب عليه بعد ذلك الفساد. تضليل المشركين والهدف الآخر هو الشاهد العالي، ألا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم يطارد من قبل المشركين عايزين يقتلوه، وهو هو من يترك لهم من يرد إليه بالأمانات، هو الصادق الأمين من قبل أن يأتيه الرسالة فهو الصادق الأمين. والمشركين ما يأمنوش حد على أولهم ولا غنائمهم ولا أموالهم إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، بيطلقوا في كل مكان عشان يقتلوه، وهو واحد قاعد بيرد الأمانات إلى أهلها. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فتعالوا لنطلع على معاملاتنا المادية، ونحن في بلد قائمة على التجارة والصناعة. بالأمس الخميس نهاية الأسبوع يروح طالب صبيعي صاحب الورشة لصاحب المعرض عشان ياخد منه فلوس يديله جزء، ده ايه اعطاله او يبديله. طب يا عم الحاج انت مش معاك الفلوس اللي انت تديها له عشان الراجل ده يصرف على بيته في ظل الازمات اللي احنا فيها؟ يقول لك معاك. طب ليه ما تديلوش حقه؟ هي دي التجاره. مين اللي قال ان دي التجاره؟ ان احنا نسلم بعضنا وان احنا نتعالى على بعضنا البعض. التجاره Thank you. العيشة تأزم كان الورثة بيموتوا في بعض. عشان ايه؟ عشان الميراث. طب الميراث هنوزع الميراث ولا كان تبقوا عشان الاولاد دول يكونوا اغنياء ومال ويتقفل عليه القبر ويسأل عن الصغير والكبير والمال اللي تركه حتى ما دخلش على اولاده الخير والبركه. والله دي قضيه ميراث نصيب واحد يزيد عن 100 مليون وفي هم وقرب لا يعلمه الا الله. حضرتك ممكن تكون قاعد في جبل 100 جنيه لكن انا اؤكد انك اسعد منه. ليست العبره بكثره المال. لو عايز تامن مستقبل اولادك صح امنه زي ما ربنا علمه. قال الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم. نعمل ايه يا رب؟ خايفين على اولادنا من الشهوات والشبهات والفتن. نعمل ايه يا رب؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ده تامين مستقبل الاولاد. فمعاملاتنا المادية تحتاج إلى وقفة، وقفة صادقة، وتكون في طاعة الله جل وعلا. هذه الوقفات يا كرام فضلا على لماذا يرسل الله إلينا الآيات ليخوفنا لكي نعود إليه تائبين منيبين مصححين لكل أخطائنا. عسى الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا. أما من يصر على المخالفة فله تحذير ليس من عندي بل من عند ربي جل وعلا الذي قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هتعمل فتنة يا رب أن تصيبهم فتنة. عشان تسأل الفتن اللي تيجي بسبب إيه؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. كفر عنا يا ربنا سيئاتنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مع الأبرار. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واعلي ربنا في فضلك كلمة القدوة. اللهم ارزق بلادنا مصر الأمن والأمان واجعلنا سخاء وخار وسير وبلاد المسلمين. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى.